ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي يا ليلي يا وروح روح روح عن بالي روح الله يخليك روح روح ده انا مطرح ما بروح قدامي بلاقيك روح روح روح عن بالي روح الله يخليك روح روح ده انا مطرح ما حالي حال ولا كان هواك يخطر على البال.